الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ذكر المصنف رحمه الله فيما مضى ما يتعلق بصفة دخول مكة، ثم بدأنا بصفة الحج والعمرة، وذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحكام، منها أن الوقوف في عرفات على المذهب يجزئ من أي ساعة يبتدأ الوقوف في المذهب، من طلوع الفجر إلى الفجر الآخر. فمن أدرك، فمن كان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فيأتي ولو قبل الفجر بلحظة، فإنه يكون بذلك مدركا للوقوف بعرفة. والمذهب أن الوقوف بعرفة لمن وقف بها نهارا ولم يبقى إلى الليل، أو لم يرجع في الليل، ماذا يلزمه؟ يلزمه دم. ومن وقف بها ليلا أجزاه ذلك. وهل تشترط النية للوقوف بعرفة؟ قلنا لو وقف بها نائما ناسيا جاهلا كل ذلك مجزئ، وهذا يدل على أن النية لا تشترط بالوقوف بعرفة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. التحلل في المذهب يحصل بماذا؟ التحلل الأول شيخ إبراهيم، اثنين من ثلاثة، وهي لا رنحط، لا هو يحصل برحط، النحر لا علاقة له. والحلق والتقصير، النحر لا علاقة له بالتحلل. هذا هو المشهور في المذهب، وله في المذهب قول آخر، وأن التحلل يحصل بما ذكرت لكم في الدرس، يحصل بماذا تذكر شيخ إبراهيم؟ برمي جمرة العقبة. وهذا يختاره الموفق بن قدامة رحمه الله، وهو الذي قدمه في المقنع أصلا، ذكره قال فإذا رمى فقد حل. والحقيقة يعني أنا ما ودي أعبر هالتعبير، أقول مغرم بابن قدامة رحمه الله، لكني ألفت أنظاركم إلى مكانة الموفق ابن قدامة. الموفق يقول عن ابن تيمية رحمه الله ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق ابن قدامة رحمه الله. ولذلك يعني حتى في المذهب ينبغي أن تأخذ أقوال ابن قدامة مكانها الصحيح وحفاوتها الصحيحة في المكان التي يستحقها. فلا شك عندي ولا ريب أن أقوال الموفق لها ثقل يفوق كثير مما يحفل به المتأخرون في كتبهم. فالموفق عليه عمدة المذهب، والعلماء يدورون في فلك كتبه، وهو يعني من أئمة المذهب الكبار، وهو إمام طبقة المتوسطين، هو المجد ابن تيمية رحمه الله. وفي المناسك له اختيارات جيدة، منها هذا الاختيار الذي يوافقه حقيقة النظر في الصناعة الحديثية. فلفظة إذا رميتم وحلقتم، حلقتم شاذة، فاللفظ إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فهذه موافقة لاختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله. وأيضا مبنية يعني، وأنا أهيب بكم بالنظر يعني محاولة نظر في المعاني يعني تبنى على ماذا. أيضا هذه المسألة علاقة بالحلق والتقصير، نسك هو أما أنه إطلاق من محظور يعني ليس نسكا. إذا لم يكن نسكا فإنه لا علاقة له بالتحلل، فالتحلل قد حصل ماذا؟ بالرمي. يكون قد حصل ماذا؟ بالرمي. لا بأس الإنسان يحتاط ويتحلل باثنين من ثلاثة، لا يعجل، لكن أيضا يحتاط من جهة أخرى، لا يتحلل بالحلق لا يتحلل بالحلق والطواف. يعني العقدة المهمة في التحلل ما هي؟ الرمي، وهو تحية منى. المرأة تأخذ قدر، تأخذ من جميع شعرها أو تأخذ من يعني شيئا يسيرا، قدر ماذا مشايخ؟ أنملة. يعني الأنملة يقول هي الجزء الأعلى هذا من رأس الأصبع، هذا القدر، هذا من المفصل، هذا المحدد، هذا القدر تأخذه من جميع الشعر، يعني مجموع الشعر، تجمع الشعر وتأخذه منه. ولذلك إذا كانت المرأة جعلت الشعر على طبقات، فممكن أنها تجمع من كل مجموعة، يعني ما يكون مجموعا واحدا. والحلقة والتقصير أفضل، مر معنا هذا من قبل يعني، الحلقة أفضل. قال رحمه الله بعد ما انتهى من هذه الجملة، انتهينا عندها نحن في ما يتعلق بالحلاق والتقصير نسك، ثم قال لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. بعد ذلك بدأ بتتمة أحكام الحج، فقال رحمه الله ثم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. ثم الحاضرين شيخ والحاضرين أيضا، الله يغفر لنا كلنا، اغفر لنا يعني لنا جميعا. طيب، ثم خاف أن يغضبوا يعني طيب. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخير. قال رحمه الله فصل. فصل يعني الانتقال من الجملة من المسائل إلى مسائل أخرى. فصل. ثم يفيض إلى مكة، أي أنه في يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم قد حي منا بالرمي، برمي جمرة العقبة، ورماها بسبع حصيات. والمذهب أن الرمي كم حصى لابد سبع، وسيأتينا ولو نقصت حصى واحدة أنه لم يأتي بالواجب ويعيد، فيرمي بسبع حصيات ويكبر مع كل حصى. ثم أنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه، وكان قد أهدى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100، وكان يكفيه منها كم؟ سبع واحدة، 100 من الإبل، وكان يكفيه منها عليه الصلاة والسلام سبع من هذه الإبل، أهدى 100، فنحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63، وأعطى عليا ما غبر الباقي، فنحره علي بقدر سنين عمره عليه الصلاة والسلام، نحر من هذه الإبل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما نحر طبخت، وطبخ له من شيء من مرقتها، وأكل من كبدها وبعض لحمها، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم وأتى البيت اللي هو طواف الزيارة، الإفاضة، سمى طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الركن هذا. فلاحظ كله في يوم النحر، رمى بعد طلوع الشمس ونحر 100، وطبخ له منها عليه الصلاة والسلام. ثم أتى البيت فطاف، ثم عاد صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر بمنى. هذا هو الصحيح والصواب، أنه لم يصليها مكة، إنما صلى بمنى عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة. فالمذهب أن الطواف لا بد له من نية، طواف الزيارة لا بد له من نية الفريضة، فلو جاء وطاف مع الناس في ذلك اليوم الحملة قال رمينا سنتجه إلى مكة نطوف، وهو لم ينوي الفريضة، فإن طوافه لا يجزئه، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والجمهور لا يشترطون النية المعينة في الطواف، لأن الحج النية فيه واسعة، فيقولون إذا طاف في ذلك اليوم ووقع الطواف في محله فأنه مجزئ. لكن ماذا بيقول؟ لا بد بنية الفريضة، لا بد أن يكون بنية ماذا؟ فريضة. فلو نوى نافلة أو لم ينوي الفريضة فإنه لا يكون مجزئا. وذلك ينبغي يعني لك شيخ عمر إذا كنت في حملة تنبه الناس حتى لا يستفتونك بعد ذلك تقول لم يصح طوافكم، سيأتيك حاج بلا ريب يقول لما تكلمت عن أركان الحج وأن طواف الإفاضة، فيقول ذهبنا إلى مكة وطفنا مع الناس ما أعلم أن هذا الطواف هو طواف ماذا؟ الركن. فتقول له لا، المذهب لابد ماذا؟ من النية. فنبه الناس من قبل، تطوف عندك واليوم طواف الزيارة طواف ركن، حتى يستحضر الحاج هذه النية. فأما الجمهور فلا يشترطون ذلك، ويرون أن النية في الحج فيها سعة. فإذا مثل أنه لا يشترط نية الركوع للركوع، نية السجود للسجود، أن تكون نية فريضة، فهو بالنية الأولى التي نواها في الصلاة وقع جميع الأعمال بنفس النية. لكن الحنابلة يقولون الصلاة فعل واحد، بينما الحج انتقال أفعال، يعني نذهب إلى عرفات منى مزدلفة، فلا بد من نية خاصة لهذا النسك. قال رحمه الله ثم يفيض إلى ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. وإذا هذا سمى طواف الزيارة، طواف الزيارة يطوفه القارن والمفرد بنية الفريضة. طواف الزيارة. وكذلك المتمتع عندك القارن المفرد، ذكر القارن المفرد عندك القارن المفرد نعم. ويطوف القارن المفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. طيب المتمتع طوافه هذا ما هو؟ نعم آه. طواف الإفاضة أيضا. ظاهر كلامي هنا يقول أنه أنه لا يشترط أو لا يشرع أن يطوف طوافا آخر مع هذا الطواف. المذهب يفرقون بين المتمتع والقارن والمفرد. فالقارن والمفرد يقولون إن لم يكون قد سعى طاف من قبل طواف القدوم، القارن المفرد لم يكون قد طاف طواف القدوم، فإنهما يطوفان القدوم أولا في يوم النحر ويرملان الرمل ثم يطوفون طواف الزيارة. والمتمتع فإنه يشرع له أن يطوف طواف القدوم بعد مجيئه من عرفات ويطوف طواف قدوم من غير رمل ثم يطوف طواف الزيارة. فهمتم؟ يعني في هذا اليوم، في اليوم هذا ما يكفي طواف الزيارة على المذهب. على المذهب يشرع له أن يأتي بطواف القدوم أيضا إن لم يكن هذا المفرد والقارن قد طاف طواف ماذا؟ القدوم من قبل. فإن كان قد طاف القدوم من قبل لا إشكال. أما المتمتع فيشرع له أن يطوف طواف القدوم قبل طواف ماذا؟ الزيارة. ظاهر إطلاق المصنف أنه لا يشترط ذلك، وهذا هو عليه الجمهور والاختيار الموفق من قدامة أيضا رحمه الله وابن تيمية. وظاهر اختيار المصنف هنا أنه لا يشرع للمفرد والقارن وأيضا للمتمتع أن يطوف طواف الزيارة مرة أخرى، وإن كان نص الإمام رحمه الله على استحباب هذا الطواف. ابن قدامة يقول لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا، على أنه يطوف يعني من طوافا آخر. فقال رحمه الله بنية الفريضة طواف الزيارة، هذا الطواف طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. هذا هو المعتمد في المذهب أنه يبدأ من نصف الليل، لأنه أذن للضعفاء وأذن للجميع على المذهب أن يدفعوا من نصف الليل. فإذا دفعوا من نصف الليل يشرع لهم أن يرموا وأن يطوفوا، ولهم أن يقدموا بعض الأعمال على بعض. صحيح، فلو قدموا الطواف من نصف الليل أجزأهم كان مجزيا. والأولى في المذهب أن يكون الطواف بعد الفجر في يوم النحر، هذا هو الأولى وليس على وجه الوجوب. قال رحمه الله وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه، السنة أن يكون ماذا؟ في يومه. وله تأخيره مطلقا، طواف الزيارة على المذهب ليس له حد ينتهي إليه، فلك أن تؤخره عن أيام التشريق وإن كان إيقاعه في هذه الأيام أولى لأن أيام الحج. ولك أن تؤخره أيضا، ولك أن تؤخره أيضا عن ذي الحجة، هذا هو المذهب. فلك أن تؤخره إلى شهر، وهذا ممكن يعني هذا القول يفيد بعض الضعفاء وكبار السن، يعني يكون الإنسان مثلا كبير السن حاجة من مكة أو من جدة أو المكة القريبة فلا يطوف طواف الإفاضة ويأتي للزحام. وسيأتي أنه إذا ما طاف طواف الإفاضة لا يلزمه طواف وداع لأنه لم ينتهي من النسك. فيأتي هذا الرجل وبعد ما يعني يأتي من عرفات يرمي ويحلق ويبقى في مكة، ثم إذا نفر يذهب إلى جدة أو إلى بلدته القريبة أو مكة، وبعد انتهاء الزحام في اليوم 18 17 19 يأتي ويطوف طواف الإفاضة والوداع وينصرف. فالمذهب لا إشكال عندهم في تأخير الطواف. وثم قال رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. نعم، كذلك يقول ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، إن كان متمتعا. أما المفرد والقارن فسعي واحد وهو سعي الحج الذي قدموه مع طواف القدوم. فإن لم يكن قد طاف من قبل فإنهم يطوفون يسعون سعي الحج. لذلك قال أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، يعني من لم يكن متمتعا ولم يكن قد سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى في يوم النحر. وكذلك المكي إذا أهل بالحج فإنه يسعى في يوم النحر. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يزيه أن يطوف طواف قدوم ويسعى قبل يوم النحر، فإن موضع سعي الحج للمكي يكون في يوم متى؟ في يوم النحر. فقال رحمه الله ولم يكن سعى مع طواف القدوم، أي أنه يسعى لأنه لم يكن سعى من قبل. فإن كان سعى من قبل فلا يسعى مرة أخرى المفرد والقارن، لأنه لا يتطوع بالسعي، إنما تطوع يكون بالطواف فقط. ثم قال رحمه الله ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ثم قد حل له كل شيء، يعني حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني يحصل بانتهاء الأركان كاملة، الطواف والسعي. فإن لم يكن قد انتهى من الأركان كاملة فإنه لا يحل له النساء. فإذا انتهى من طوافه وسعيه فقد حل له كل شيء حتى النساء. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو ما ورد. والشرب من ماء زمزم فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه، يعني قبل السعي، فيشرب من ماء زمزم في ذلك اليوم ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ورد هدعية ليس مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم عن العباس وعن غيره، وإن أخذها المرء وقال بها لا بأس. وزمزم لما شرب له، فالإنسان ينوي به ما شاء ويتضلع، أي أن الماء هذا الري يصل لأضلاعه، يعني كأن الماء يدخل به الأضلاع من شدة الري. ويشرب من ماء زمزم في ذلك اليوم لما أحب يقول. والمذهب أنه يستحب أن يصب على رأسه، جاء في حديث أنه صب على رأسه عليه الصلاة والسلام منه فيرش على بدنه من هذا الماء، لكنهم يكرهون الاغتسال، الاغتسال مكروه، لكن يرش رشا ويتضلع منه. وجاء في حديث عند ابن ماجه وإن كان في ضعف، سيما ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، فمن العلامات التي يفارق بها أهل الإيمان أهل النفاق أنهم يتضلعون من زمزم، فالمنافق لا يتضلع من زمزم. والحديث فيه مقال. وزمزم لما شرب له، أي ينوي به ما شئت، ليس ثمة شيء. والعلماء ألفوا يعني في فضائل زمزم، طعام وطعم وشفاء وسقم، إنها مباركة كما صح مسلم. وأبو ذر بقي 40 ليلة يشرب ماء زمزم، يقول حتى تكسرت عكر بطني، يعني السمن من ماء زمزم، باقي 40 ليلة ليس له طعام إلا هذا الماء يشرب منه. وأيضا العلماء شربوه بعدة نيات مختلفة، فالشرب للشفاء هذا أمر منتشر وظاهر، وشربه بعضهم للحفظ في العلم، فشرب ابن حجر رحمه الله زمزم وسأل الله أن يرزقه حفظ شيخه العراقي، قالوا فرزق حفظ العراقي وزيادة، وشربه كذلك العراقي وسأل الله حفظ الذهبي فأتاه الله من فضله. ابن العربي المالكي يقول شربت ماء زمزم وسألت الله تعالى أن يرزقني العلم، قال فآتاني الله منه ما شاء، أي من العلم. وليتني، يقول ابن العربي، إذ سألته العلم سألته العمل، يقول ليتني لما سألت العلم سألت ماذا؟ العمل. وأيضا ما يذكر في شرب زمزم من نية السلف أن الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك وعلوم الحديث أنه قيل له أنت حسن التصنيف بما نلت هذا، قال شربت زمزم وسألت الله حسن التصنيف. فزمزم مبارك لما شرب له. ثم قال رحمه الله ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. هذه السنة أن يعود إلى مكة ويبيت بمنى ليالي الثلاث، ويصلي جميع الصلوات بمنى من غير جمع، يقصر من له القصر، أي من غير المكيين. مشكلة جدا أيضا إذا قلنا ليست سفرا لا يقصرون، يعني من له القصر يقصر ومن ليس له القصر لا يقصر. لكن على رأي ابن تيمية رحمه الله أن من كان يعني مسافة قريبة لكن خارج مكة وبقي أياما فإنه يقصر، فالمدة الطويلة المسافة القصيرة يقصرون. ثم قال رحمه الله: الفقهاء يقولون من له القصر، يعني من كان دون مسافة قصر فإنه ماذا؟ لا يقصر الصلاة بمنى. قال رحمه أهل مكة يتمون. ثم قال رحمه الله: فيرمي الجمرة الأولى، فيبيت ثلاث ليالي، ليالي التشريق يوم العاشر يوم النحر، ويبيت ليلة الحادي عشر، عفوا يعني يبيت في اليوم ليلة الحادي عشر اللي هو يوم القر، وليلة الثاني عشر يوم النفر الأول، وليلة الثالث عشر يوم النفر الثاني. فإذا بات يرمي الجمرة الأولى، فقال رحمه الله: تلي، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، وإن رماه كله في الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبيت أو لم يبت أو لم يبت بها فعليه دم. نعم، قال رحمه الله: فيرمي الجمرة الأولى الصغرى تلي مسجد الخيف الأولى الصغرى بسبع حصيات، بسبع حصيات لابد أن تكون بسبع، فلو نقصت واحدة لا تجزأ على المعتمد من المذهب، والمذهب في قول آخر ورواية أنها تجزأ لو كانت ستة أو خمسة، وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: منا من رمى بست، وابن قدامة يقول إذا رمى بست تجزأ، يعني نسيانا ليس عمدا. فيحصل أحيانا يسألك بعض الحجيج، واليوم بالذات يعني الرجوع للرمي فيه صعوبة جدا، فابن قدامة يقول إذا رمى بست نسيانا أو سهوا فإن أجزأته، كما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاستجزاء بذلك، لكن يحرص المرء أن يرمي بسبب. معتمد المذهب أنها بسبب، ولو نقصت حصاه واحدة فإن الرمي لا يصح. فإذا كان النقص في الصغرى فمعنى ذلك أن الوسطى لم تصح، لأنه اشترط الترتيب، فلا بد أن تكون الصغرى صحيحة ثم الوسطى ثم الكبرى. فقال رحمه الله: بسبع حصيات على صفة الرمي التي مرت معنا، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر السنة أنه يعني جعل الجمرة بين يديه، وكما يقول المصنف الأخير مستقبل القبلة، ويكون مستقبل القبلة، يعني أنت إذا أنا مثلت أنا لحج منكم على الدور الثاني مثلا، مثال واضح، فأنت تصعد الأدوار العلوية، فأنت لما تسلك الطريق الجمرات ستكون القبلة بين يعني يديك أو قريبا يعني الشمال قليلا، فتأتي وتستقبل الجمرة والقبلة، فترمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات. ثم أخذ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات اليمين، وجعل الجمرة عن يساره حتى أسهل جدا، يعني يبتعد عن الزحام ونزل بعيدا، فدعا دعاء طويلا عليه الصلاة والسلام، وقدره بعض العلماء بقدر قراءة سورة البقرة. فهذا الموضع موضع من مواقف الدعاء، قلنا المواضع التي في الدعاء في وقفات الدعاء في الحج ستة: الأول عند الصفا، والثاني عند المروة، والثالث عرفات، والرابع المشعر الحرام مزدلفة، والخامس بعد الجمرة الصغرى، والسادس بعد الجمرة الوسطى. هذه مواضع الدعاء في الحج التي شرع فيها الوقوف للدعاء. فدعا صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا، ثم إنه عاد بطبيعة الحال فيستقبل الجمرة والقبلة، بين تكون الجمرة إلى جهة القبلة، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم أخذ ذات الشمال. وانت لو متخيل الجمار، فإذا أخذ ذات الشمال وأسهل جدا ودعا دعاء طويلا، فإذا أخذ ذات الشمال ستكون الجمرة الكبرى أين الآن؟ عن يمينك. فإذا أتيت لها إلى جهة اليمين لترمي الجمرة الكبرى، ستكون مكة عن يسارك عن شمالك، وتكون المنى عن يمينك، وترميها من بطن الوادي، كان هذا وادي بها الصورة، فترمي من بطن الوادي وتكون سبع حصيات. هذه هي الصورة المتصورة. طبعا نحن اليوم يعني ما احنا متصورين كيف مع اختلاف البناء، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد شاخص، وذلك ليس شرطا أن تضرب الشاخص، المهم ولم يكن حوض مبني, إنما هو الموضع. هذه كلها جاءت للتقريب وبنيت متأخرا ليقرب. حتى كلام الفقهاء عندما يقولون يدخل من باب بني شيبة, فلم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باب. أول من أحاط المسجد الحرام بسور وبناء عمر رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من غير باب, أتى الكعبة من هذا الموضع من فمشى صلى الله عليه وسلم مشيا, ثم جعل مكان هذا الطريق الذي مشى معه النبي صلى الله عليه وسلم باب. وكان يعني في مذكر بعض من اطلع يعني على بعض الصور انه كان مثل القوس جعلوه في البنايه القديمه ليعرف انه هذا هو المكان. هم يقولون الان اقرب شيء اذا اتيت من باب الفتح ودخلت والباب او عفوا من المسعى, اجعل الباب يعني الى جهه الباب, يعني الى جهه الباب. اذا جئت جهه الباب هذا يكون هو مكان باب بني شيبه الموجود. فنحن نتصور بعض المسائل تأتينا, يعني مثلا الفقهاء لما يقولون طواف الوداع لا يلزم المكي, لا يلزم أهل الحرم وإن كانوا لإلحاقهم بأهل مكة. يعني ترى اليوم اللي تصور نحن نتصور اليوم هل يلزم أهل الشرائع والنورية يلزمهم طواف وداع أو لا, لأن نرى أن هؤلاء من أهل مكة لكن ليسوا من أهل ماذا؟ الحرم, اللي يكون خارج حد الحرم. الفقهاء حينما يتكلمون ما يتكلمون عن أناس من أهل مكة خارج حد الحرم. الواقع القديم أنه في ناس من أهل مكة في حد الحرم ولكنهم مو من أهل مكة, يعني مكة كانت أقل من حدود الحرم. ففي أناس يسكنون في حد الحرم لكن هل ذول نقول من مكة ولا نقول برا مكة لأجل الحرم؟ فهمتم؟ فمهم جدا عند قراءة كلام الفقهاء أن نفهم الواقع الذي كان موجودا حتى نستطيع أن نطبقه. فهنا يقول هذه السنة كما ذكرت لكم. المذهب في الجمرة الأخيرة في أيام التشريق القول ذكره المصنف ما يتوافق مع السنة في الجمرة الأخيرة. إذا قال رحمه الله قال ولا يقف عندها أي الأخيرة, فهو صواب, يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. فوقت الرمي على المذهب متى؟ بعد الزوال, ولا يصح قبل الزوال. هذا هو معتمد المذهب في كل الأيام الثلاثة. وفي المذهب رواية بصحة الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث يوم النفر. يوم النفر يرمي إذا أراد النفر الأول أو الثاني فيرمي قبل الزوال, وهذا منقوع عن عطاء رحمه الله وقواه الزركشي في شرحه الخرقي, وأيضا قال به جماعة من الأصحاب, قالوا ابن الجوزي وجماعة اختاروا الرمي بالأخص لمن كان يعني يرمي في اليوم الأخير قبل الزوال. لكن معتمد المذهب أن الرمي يكون متى؟ بعد الزوال, وينتهي على المذهب عند غروب الشمس. فلا صحة الرمي قبل الزوال ولا يصح الرمي بعد غروب الشمس في معتمد المذهب. وثم تقول آخر بصحة الرمي ليلا, وهو المنقوع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب فقط يستثنون لليل من كان أذن له النبي صلى الله عليه وسلم مما يأتي ذكره إن شاء الله. فقال رحمه الله بعد الزوال مستقبل القبلة, يعني الإطلاق هذا يفهم منه أن الاستقبال القبلة في جميع الثلاث, والظاهر أنه يكون في الأولى والثانية, أما الثالثة فيجعل القبلة ماذا؟ عن شماله مرتبا, أي يبدأ الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فلو نكس لا يصح رميه, لو بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لابد, ولو نقصت حصاه في الصغرى معنى ذلك أن الصغرى لم تصح, إذن الوسطى لا تصح, فيجب أن يعود ويصحح الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم قال رحمه الله وإن رماه كله في الثالث أجزاؤه. نعم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة والسقاة أن يجمعوا رمي الجمار في يوم واحد, اليومين في اليوم الثالث, ولا شك أن السنة ثابتة في ذلك. قالوا لما أذن للرعاة أذن للرعاة وأهل السقاية أن يرموا اليومين في اليوم الثالث, لما أذن لأهل السقاية والرعي بتأخير الرمي قالوا يدل على جواز تأخيره للحجيج جميعا. والمذهب حتى من لم يكن له عذر يجوز أن يؤخر ويجمع الرمي في يوم واحد. والحقيقة أن جمع الجمار خير من التوكيل، خير من التوكيل، فجمعه لمن كان، لأن بعض الناس ما عنده مشكلة في الرمي، مشكلته المشكلة عنده في الذهاب الجمار، الطريق والتكرر، فهذا يذهب في يوم واحد ويرمي على الأيام الثلاث أولى من أن يوكل. التوكيل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع، إنما أخذوه من أن الصحابة قالوا كنا نحج ومعنا الصبيان والنساء فنلبي ونرمي عن الصبيان، وفهم بعضهم أنه هذا يدل على التوكيل. فالتوكيل هو ثابت، لا أقول لا غير صحيح، والمذهب يجيزه، لكن الجمع، الجمع للجمار أولى من التوكيل إن كان ذلك ممكنا. لكن طبعا اليوم التوكيل مشكلته أنه في الجمع في مشكلة، لأن المذهب قال أجزاءه ويرتبه بنيته، يعني يبدأ يرمي جمرة العقبة عن يوم النحر مثلا إذا أراد أن يجمعها، ثم يرمي جمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى اليوم الحادي عشر، ثم يعود ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن الثاني عشر. اليوم مع الحواجز الأمنية الموجودة والرجوع والزحام، إذا أردت أن تعود الرمي مرة أخرى هذا مشوار جديد، يعني لفة جديدة، فهذا يعني يتنبه له، إذا أردت أن تجمع لابد من الترتيب، يعني ما يصح ترمي الصغرى عن يوم الأول ثم الصغرى عن الثاني، لابد أن يكون مرتب اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم الثالث. قال رحمه الله فإن أخره عنه عن أيام التشريق عن يوم الثالث أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم، فعليه ماذا؟ دم. هذا هو المذهب، إذا ترك جميع الرمي فعليه دم. ثم قال رحمه الله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. قال الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فجعل التعجل في يومين، والفي هذه الظرفية، فإذا غربت الشمس فلم يتعجل في يومين فيلزمه المبيت اليوم الذي يليه. ونقل عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه نادى في الناس أن يعني من غربت عليه الشمس فيلزمه المبيت، وهذا عليه يعني أكثر العلم رحمهم الله. فمن أراد التعجل ينبغي له أن يخرج قبل غروب الشمس. اختلف العلماء في من تهيأ للخروج وحبس في الطريق للزحام ونحو ذلك، فمن أهل العلم يرى أنه لا بأس لأنه أراد الخروج وتهيأ له، المهم أن يخرج قبل غروب ماذا؟ الشمس. طيب خرج قبل غروب الشمس ونسي الشنطة حقته، رجع له بعد العشاء، إيش رأيكم؟ لا خلاص، هو خرج قبل الغروب وانصرف وانتهى من نسكه، فدخلوا هذا لا بأس يعني به نحتاج إليه. ثم قال رحمه الله فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. فأفادنا أن طواف الوداع إذا أراد الخروج من مكة، فطواف الوداع ثمة خلاف حتى في المذهب، هل هو من أعمال الحج أو هو لتوديع البيت ثم طواف الوداع، طواف الصدر يعني يصدر من مكة. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان الناس ينفرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهد بالبيت الطواف، إلا أنه خفف فيه عن الحائض والنفساء. ولما حاضت صفية رضي الله عنها وارضاه قال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقاء حابسة ناهي، ألم تكن قد طافت يوم النحر، يعني طافت طواف الإفاضة؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، ما أنها طافت يوم النحر طواف الإفاضة فهذا يسقط عنها. مناسب المالكية يعني المذهب أن طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب، المالكية عكس المذهب، طواف القدوم واجب وطواف الوداع سنة، هذه يعني النظائر اللي يعني ما تنسى إذا عرفها الإنسان. والمذهب طبعا أقوى وأصح، هذه فرصة يعني تعصب للمذهب، المذهب أقوى في هذه المسألة، الأدلة يعني تنصره. فالرخصة للحائض والنفسة تدل على أن غير الحائض والنفس يبقى على ماذا؟ على الأصل، وتكون في عزيمة في حقه بالوجوب. لكن قال رحمه الله إذا أراد الخروج، فطواف الوداع ليس هذا الطواف من أعمال الحج التي تنتهي باليوم الثالث عشر، بل إذا أردت الخروج فلو بعد الانتهاء من الرمي خرجت ولبثت في مكة شهر، فإنك لا يلزمك طواف الوداع إلا إذا خرجت منين؟ من مكة بعد شهر. ومفهوم قوله إذا أراد الخروج من مكة، أنه حتى المكي إذا أراد الخروج مباشرة من الحج يلزمه طواف الوداع. وهذا يفتي به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى، استفتي بذلك، يعني رجل من أهل مكة. وهذا يحصل كثيرا، يكون من أهل مكة لكنه من المناسك ينصرف للرياض، ينصرف للمدينة، للطائف، لأهله، يعني ما ليس لا يريد المكث في مكة، فيقول يلزمه طواف الوداع لأنه سينفر من فجاج منى وعرفات، يخرج من مكة. وهكذا قال النووي رحمه الله، يقول مشهور عند أصحابنا هذا أنه يلزمه، ونحن نفعل هذا. إذا خرجت من مكة غالبا بعد الحج أذهب إلى ينبع فأطوف طواف الوداع، وإن كان المرء من أهل مكة لكنه لأنه سيصدر مباشرة من في مكة ولا يريد البقاء. لو كان يريد البقاء لا بأس، وطواف الوداع له ضابط، إذا عرفتم ترتاحون. إنما يلزم بشرطين: انتهاء النسك والرجوع للأهل، هذا هو الصواب، والرجوع ماذا؟ للأهل. فبمعنى أنه الإنسان إذا لما طاف طواف الوداع، أو من لم يرمي جمرة الجمار، والناس يوكل ويطوف طواف الإفاضة الوداع قبل الزحام، لا ينفعه، لا بد أن يكون بعد نهاية ماذا؟ النسك، وأراد الذهاب إلى أهله. هذه مسألة، يعني لو كان رجل مثلا من أهل المدينة أو مصر أو الشام، وبعد ما انتهى من الحج بقي في مكة 3 أيام إلى اليوم 16، 16 ذهب إلى جدة يشتري بعض الهدايا وبعض المتاع له، ثم يعود إلى مكة ويمكث 2-3 أيام وعدها يسافر إلى مصر. هل يلزمه طواف الوداع بخروجه الأول لشراء الهدايا، أو يلزمه عند إرادة السفر للبلد؟ عند إرادة السفر للبلد، فهذا ضابط طواف الإفاضة الوداع، يكون عند إرادة الخروج للبلد وأيضا عند نهاية النسك. فإن أقام واتجر بعده أعاده. نعم، لا يقيم بعده، الأصل أن الإقامة تكون قبله، الراحة ونحو ذلك يكون قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب، والمحصب وادي بني كنانة، هذا الموضع المعابدة اليوم، هذا الموضع نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة، حيث تعاهدوا أو تعاهد أهل الكفر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم هنالك وصلى الظهر بعد ما رمى، لأن السنة أن ترمي أولا ثم تصلي، السنة في رمي الجمار أن تبدأ بالرمي ثم تصلي صلاة الظهر، ما تبدأ بالصلاة، ترمي أولا، السنة. فرمى صلى الله عليه وسلم اليوم 13 وصار أتى إلى المحصب، ونزل صلى الله عليه وسلم في الأبطح، وقال الأبطح المحصب بني كنانة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ارتاح، ثم طاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام. فهل المحصب سنة؟ التحصيب النزول فيه سنة؟ قولا من أهل العلم أنه سنة، وإذا كان يروى أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا ينزلون في المحصب، وعائشة رضي الله عنها ورضاها تقول ليس التحصيب بسنة، فإنه كان أسمح للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني طريقه كان عليه وكان هذا أسمح له، فمن أراد أن يفعل فله وجه من السنة، كان ابن عمر رضي الله عنه ورضاه يحرص عليه. فيطوف طواف الإفاضة الوداع ولا يتجر ولا يقيم بعد ذلك، بل ينصرف. قال رحمه الله: فإن قام واتجر بعده أعاد. اتجر، لاحظوا، اتجر يعني شغال، يروح يجيب بضايع ويبيع ويشتري، ولكن لو في طريقه أخذ ما يحتاج إليه من زاد وقود، حتى الهدايا على الصحيح، هذا ليست التجار، ليست بيعا وشراعا، لو شيء يسير يعني في طريقه وجد رجل يبيع شيء فأخذه معه وحمله معه لا بأس، يعني في مثل هذا أنه ما يتجر، ما يمكث يتجر. وكان شيخنا الشيخ محمد المختار يشدد، تذكرون مكتبة الباز اللي في الشامية، يمكن ذكرها ما أدري الكبار تذكرونها، يعني وكانت رخيصة جدا، فين مكانها الآن؟ لكن لا، ما مكان القديم، مكان القديم كان في الشامية في الطلعة، فكان يعني من أعمال الحج مرور مكتبة الباز، هذه الرخيصة وتأتي بالكتب، فكثير من طلاب الجامعة الإسلامية يعني بعد الانتهون يشترون من المكتبة كتب. فالشيخ يقول نعم الزاد وعليكم دم، كان يفتيهم الشيخ محمد، لأنه يرى أن هذا أيضا من الاشتغال بعد طواف الوداع. وكلام الفقهاء أنه إن أخذ شيئا يعني في طريقه يسيرا لا بأس، الممنوع للتجارة، الممنوع ماذا؟ للتجارة. ثم قال رحمه الله وإن تركه غير حائض رجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. طواف الوداع من تركه فإن كانت حائض أو نفساء يسقط عنها، إن لم تكن حائضا أو نفساء فإنه يرجع ما لم يبلغ مسافة قصر. إذا تجاوز مسافة القصر فهذا لا يرجع، ولو رجع ما ينفعه لأنه خلاص انتقل وخرج وذهب خارج مكة. فإن كان دون مسافة قصر يقول يرجع. قالوا إن كان قريبا يرجع ولا شيء عليه، وإن كان بعيدا قالوا يحرم ويرجع بعمره ويهل، يعني يحرم ويطوف، هذا المذهب. فيقولون بهذا القول، إن كان قريبا عاد من غير إحرام وإن كان بعيدا عاد بإحرام فيرجع إن لم يشق عليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه ماذا؟ دم، لأنه ترك الواجب وهو طواف الوداع. ثم قال رحمه الله وعندنا قاعدة في قول عباس رضي الله عنه وارضاه، من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. لاحظوا نص على الدم هنا وما نص عليه في بعض الواجبات، لأن من ترك شيئا من نسكه، فطواف الوداع مختلف هل هو من النسك أو ليس من النسك، لكن أكد لك هنا أن طواف الوداع إذا ترك فيه ماذا؟ فيه دم، من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، ففيه دم لترك الواجب. ثم قال رحمه الله وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. نعم، طواف الإفاضة إذا أخره عند الخروج يجزأ عن الإفاضة وعن الوداع، فيقع فيحصل اندراج فيكون وداعا وإفاضة. ويقف غير حائض بين الركن، طبعا يشترطون أن ينوي طواف الإفاضة، فلو نوى الوداع فقط فإنه نوى النية الصغرى، نوى النية ماذا؟ الصغرى، لا تجزى عن الكبرى. لكن لو نوى النية الكبرى تجزى عن ماذا؟ عن الصغرى. مثل لو دخل الإنسان المسجد وصلى رغيبة الفجر ونوى سنة الفجر، فتندرج تحتها تحية ماذا؟ المسجد، ولو لم ينوي تحية المسجد. لكن لو نوى تحية المسجد ولم ينوي أنها رغيبة الفجر فإنها لا تقع مجزية عن سنة الفجر، فلا بد من نية العظمى وهي نية طواف الإفاضة. ثم قال رحمه الله ويقف غير الحائط بين الركن والباب داعيا بما ورد. هذا الوقوف بالملتزم، الوقوف بالملتزم ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المثنى الصباح، وفيه كلام لأهل العلم وجماعة يضعفونه وآخرون يحسنون مجموعة الطرق، وفعل السلف يدل على استحبابه، وما ورد دعاء عن الشافعي رحمه الله واستحبه الفقهاء وأعجبوا به وكان من جوامع الكلام الطيب فقال يدعو به ولو دعى ما شاء لا بأس. والملتزم ليس خاصا بخروجك من الحج، بل لو وقف الملتزم مع طواف الإفاضة مع طواف الوداع مع طواف القدوم في أي وقت كان لا بأس، لكن يقول نص عليه هنا لمناسبة الموضع. فيقف بين الركن والباب هو الملتزم لالتزامه، هذا الموضع يقف به يعني يأتي بين الركن والباب فيلتزمه ويدعو دعاء، فهذه المواضع التي يستحب الفقهاء فيها الدعاء، ورد فيها حديث يحسنها جماعة من العلماء. ثم قال رحمه الله وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. إن الحائض لا تستطيع الدخول للمسجد تقف بالباب وتدعو بالدعاء، والحقيقة هذا تشريع، والتشريع يحتاج إلى دليل خاص، ولا أعلم سنة خاصة تدل على هذا الأمر ويأخذ بها. فلطالما لم تأتي سنة فالأصل هو عدم استحباب هذا الفعل، لو استحبنا شرعنا، التشريع يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، فمن كان لديه دليل فليفعل بهذا الفعل ويعمل به. نعم. ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، أي في المدينة، فإذا فرغ الحاج من الحج يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشد الرحل إلى المسجد يقولون، ثم إذا أتى المسجد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وذكروا آداب الزيارة وذكروا فضيلة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا فيها حديث باطلة لا تصح. يعني قال ابن عبد الهادي هذا حديث باطل منكر، وأن من حج فلم يزرني فقد جفاني، ومن زارني فميتا فقد كمن زارني حيا، وهذا لا تصح. بل زيارة قبر، زيارة المسجد النبوي لمضاعفة الصلاة فيها السنة. فإذا أتيت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزور قبر صاحبه، وقالوا أداب الزيارة إذا أتيت للقبر فإنك تستقبل القبر الشريف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه كما تسلم على الحي الوجه بالوجه، يعني تجعل القبلة في ظهرك فتسلم عليه السلام عليك يا رسول الله، ثم تسلم على الخليفتين. ثم في المذهب يقول يستحب الدعاء تستقبل القبلة، مو تستقبل القبر، تستقبل ماذا؟ القبلة وتدعو. والإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان ينهى عن الدعاء عند القبر نهيا شديدا ويكرهه، وهو الصواب. فإن القبور ليست محلا، يعني مكان عند القبر محل للدعاء، المحل للدعاء هو ما ورد في السنة، يعني الأماكن الفاضلة. فالأموات يسلم عليهم، ومن كان محتاجا للدعاء يدعى له، لكن ليس الوقوف عند قبر عند القبر موضعا من مواضع التي يستحب فيها ماذا؟ الدعاء. ولذلك طائفة من الأصحاب أنكروا الدعاء في هذا الموضع، قال يسلم وينصرف ويكون زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. ثم قال رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل. نعم، العمرة يحرم بها من الميقات إن كان أفاقيا، وإن كان من أهل مكة أو من كان في حكمهم ممن أقام في مكة فإنه يحرم من أدنى الحل، يحرم من أدنى الحل، يعني يخرج خارج حد الحرم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى الحل والتنعيم. فلو كان الإحرام من أرض الحرم يصح لما أرهقها وكلفها بالخروج إلى الحل ثم تعود، فدل على أن المكي ومن كان في حكمه يحرم من الحل، وليس له أن يحرم من أرض الحرم. أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما أن أحرم من الحرم فعليه دم، يقول الفقهاء رحمهم الله، المكي إذا أهل من الحرم عليه دم، لأنه لن يجمع بين الحل والحرم، فإذا خرج جمع بين الحل والحرم. قال: فإذا طاف وسعى وقصر حل، فإن العمرة طواف وسعي مع نية الحرام وحلق أو تقصير، فإذا فعل ذلك حل، فالعمرة صفتها ظاهرة وهي مستحبة في المذهب في كل حين، وتباح، قال رحمه الله، وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. نعم، هذه العمرة تباح في كل حين، يعني ليس هذا احتراز ممن كره العمرة في أشهر الحج، فالمذهب عندهم أن العمرة تباح في كل حين، وتباح تدل على استواء الأحوال، فهم يرون أن العمرة في أشهر الحج كغيرها، لأن العمرة في أشهر الحج فيها أقوال، ثم تقول في الكراهة وفي المذهب أيضا، وقول باستحبابها هو اختيار ابن القيم رحمه الله، وهذا هو الصواب، أن العمرة في ذي القعدة مستحبة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في هذا الشهر، وقول بالتسوية وهو معتمد المذهب، المذهب أن العمرة في أشهر الحج كالعمرة في غير أشهر الحج، إنما يستحبون العمرة في رمضان لأنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض، يعني هذه العمرة إذا أداها بعد النسك مجزئة عن عمرة الفرض، بل عمرة القران تجزئ عن الفرض، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، بل يجزئ أن يحرم متمتع عن العمرة لرجل والحج لآخر، بل لو أحرم قارنا ونوى العمرة لأمه والحج لأبيه أجزأ، حتى لو كان قارنا الذي يأتي بفعل واحد بطواف وسعي ونوى العمرة لزيد والحج لعمر أجزأ ذلك. وهذا ما يتعلق هذه العمرة، لكن الفقهاء قالوا ذكروها بعد ذلك، وابن تيمية رحمه الله يرى أن الخوف بن القيم وجماعة من العلم يرون الخروج بعد الحج لأداء العمرة ليس من السنن، فالمستحب لمن كان في أرض الحرم أن يشتغل بالطواف ولا يخرج للحل ويكرر هذه العمر. والمذهب يكرهون تكرار العمرة كثيرا، هم يقولون تباح كل وقت لكن يكره متابعتها يعني بكثرة، والحقيقة أن هذا يعني الكراهة فيها نظر، فإن من أهل العلم من الأصحاب من استحب تكرار العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا، فهذا يدل على استحباب تكرارها، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وفي الصحيح. وأيضا عن أنس رضي الله عنه وارضاه إذا حمم رأسه، يعني يحلق رأسه، فإذا بدأ الشعر يطلع اعتمر رضي الله عنه وارضاه. فكراهته، لكن هم قالوا كراهة لأنه ليس من فعل السلف. نعم، الذي يرد مثلا إلى مكة من خارج مكة، نعم ليس من فعل السلف أنهم يخرجون خارج الحرم ويعتمرون، لكن رجل من جدة أو الـ يعني إذا قلنا المكي له عمرة وخرج واعتمر وما عنده مسافة بعيدة وسهل من المدينة ويأتي كل شهر ويعتمر، لا بأس، هذا من المتابعة بين الحج والعمرة الفاضلة. لكن المذهب يكرهون كثرة المتابعة، والسلف لم يفعلوه لمشقته، كيف يأتي من الشام 7 مرات في السنة؟ يسهل عليه؟ ما هو سهل عليه. اليوم الحمد لله سهل، هو يستطيع في السنة أن يسافر للسياحة 5 مرات، نقول بلا كراهة. طيب إذا أتى يعتمر 6 مرات نقول مكروه؟ ننظر في هذا مشايخ. ما يسبب نطول الدروس هذه بالسريع، ما عليك، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. الثلاثة الأول بالإجماع، الإحرام هو الدخول في النسك حكي الإجماع، وإن كان فيه خلاف في المذهب لكن الصحيح أنه حكي الإجماع عليه. الإحرام والوقوف أي بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وطواف الزيارة وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه الثلاث أركان بالإجماع. الرابع هو ماذا؟ السعي، هو الركن الرابع المعتمد في المذهب، وإلا المذهب في رواية أن السعي واجب وليس ركنا، وعليه لو ترك يعني عليه دم ما يكون ترك ركن، ورواية أن السعي سنة، فمن إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقول لا جناح يعني ليست واجبة، هذا رواية في المذهب. والمعتمد أنها ركن، أنه ماذا؟ ركن. ثم قال رحمه الله: وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له. فالإحرام ركن لكن من الميقات ماذا؟ واجب، فمن ترك الإحرام من الميقات عليه دم. ثم والوقوف بعرفة إلى الغروب. الوقوف بعرفة ركن لكن إلى الغروب ماذا؟ واجب، فمن ترك الوقوف إلى الغروب فعليه دم لترك الواجب. ثم والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى نعم المبيت هذا واجب بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأهل السقاية والرعاة أن يبيتوا خارج منى، فدل على أن غيرهم لا يؤذن لهم ولم يرخص لهم، فيكون مبيتا واجبا بمنى. ومزدلفة كذلك، وكان قد أتمن قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني في مزدلفة، فدل على وجوبها، فيجب أيضا المبيت في مزدلفة لمن أدرك جزءا من الليل، فيلزمه أن يبيت أكثرها، فإذا جاء في أول الليل يلزمه أن يبيت أكثر الليل في مزدلفة. وكذلك منها الواجب منها أن يبيت أكثر الليل، فإذا وافى أكثر الليل أجزأه. نعم. ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، هذا كله مزدلفة ومنى. نعم. والرمي والحلاق. الرمي واجب من واجبات الحج ليس ركنا، والحلاق واجب، والوداع والباقي سنن. الوداع يعني واجب، والباقي سنن، مثل الدعاء، طواف القدوم، لا السعي ما قال ركن. ها المبيت لما الثامن في التروية، الذهاب المحصب مثلا على قول سنيته، التكبير مع الرمي، كل أشياء سنن. ثم قال رحمه الله: وأركان العمرة. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. أركان العمرة إحرام وطواف وسعي، هذه أركانها الإحرام والطواف والسعي. السعي في العمرة آكد من السعي في الحج، الحج في خلاف لكن في العمرة ركن، فهو إحرام وطواف وسعي. واجباتها الحلاق والإحرام. الحلاق هذا واجب، فمن تركه فعليه دم، بخلاف الرمي وبخلاف عفوا للطواف والسعي والإحرام اللي تدخل في النسك، هذه ركن. والإحرام ميقاتها واجب من واجبات العمرة، فمن ترك الإحرام. لا مثل الصلاة لما ذكر الأركان والواجبات والسنن، طيب ماذا يترتب على من ترك ركنا ومن ترك واجبا ومن ترك سنة؟ في الصلاة من ترك ركنا ما الواجب عليه في الصلاة؟ أن يأتي به، ومن ترك واجبا إن كان سهوا، أما إن كان عمدا بطلت. ومن ترك سنة لكن يشرع له في المذهب أن يسجد سجود السهو. طيب ننظر هنا ما الأحكام في الحج؟ قال فمن ترك الإحرام هذا ركن، ما الأركان فرق بينها، من ترك الإحرام لم ينعقد، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا ما نوى لم يدخل أصلا في ماذا؟ في النسك، فلم ينعقد إحرام نسكه أصلا، لا حج ولا عمرة. ثم قال رحمه الله من ترك، ومن ترك ركنا غيره يعني غير الإحرام، فمثلا إيش الأركان الثلاثة الباقية؟ الطواف والسعي والوقوف بعرفة. الطواف الإفاضة هل له نية؟ في المذهب لابد له من نية. السعي لابد له من نية. الوقوف بعرفة ليس له نية. فهمتم؟ قال فمن ترك ركنا غيره أو نيته، فما هو الركن الذي له نية؟ الطواف والسعي. أما الوقوف بعرفة لا، فلو ترك طواف الإفاضة ما تم حجه، لو ترك نية الطواف الإفاضة ما تم حجه، لو ترك السعي أو ترك نيته، لكن لو ترك الوقوف بعرفة ما تم حجه، لكن لو ترك النية يتم، لأن الوقوف ليس له نية خاصة. قال رحمه الله من ترك ركنا غيره أو نية لم يتم نسكه إلا به، إلا به يعني يأتي به ويعود ويأتي بالنسبة للطواف والسعي. أما الوقوف إذا فاته فسيأتي في أحكام الفوات، فوات الحج. نعم. ومن ترك واجبا فعليه دم، هذه قاعدة عامة، من ترك واجبا فعليه دم، إن تركه عمدا أو سهوا جهلا فالواجب لا يسقط، لا بد فيه من دم، بخلاف المحظورات. المحظورات المذهب كيف يفرقون بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، الذي ليس فيه إتلاف يسقط بالجهل والنسيان، أما ما كان فيه إتلاف فإنه لا يسقط. الواجبات لا تسقط بالجهل والنسيان، لأنه فرق بين فعل المحظور وترك المأمور، فترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. وهذه قاعدة قعدها ابن رجب وابن سعد يتابعه عليها من بعده، وهي قاعدة صحيحة ومن كلام ابن تيمية أصلا رحمه الله. ففرق بين ترك الواجب وترك المأمور وفعل المحظور، ففعل المحظور يتساهل فيه بالجهل والنسيان، بينما ترك المأمور لا يعفى عنه بالجهل والنسيان. وقال ابن عباس رضي الله عنه من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. وتتابع على هذا الفقهاء والأئمة الأربعة مذاهبهم على وجوب الدم على من ترك واجبا من واجبات الحج. فقال من ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه. وهل يشرع له دم مثل يشرع سجود السهو في الصلاة؟ لا، الأصحاب يقولون لا يشرع، بخلاف السجود ماذا؟ السهو، عمايتي ويذبح الدم لهذا السنة التي تركها. ولا وجدت مع مجازر المعيصم مليانة، يعني من يأتي بالسنة كاملة؟ إذا في منكم عنده مشروع غنم لا بأس، ممكن ننشر فتوى يعني بسنية ذلك حتى يستفيد، لكن الأصل مشايخ الأصل أنه هذا كلام أصحاب وهو الصواب، لا يشرع لتركه ماذا؟ دم، بخلاف الصلاة. بهذا كنت هنا الحمد لله من هذا الباب. كنت أريد أن أخذ فوات الإحصار لكن الوقت ضاق عليكم، إن شاء الله اختبارات يعني على الأبواب، والإخوة في كلية الحرم بدأوا الاختبارات الأسبوع القادم تبدأ إن شاء الله عندهم، فكانت النية أن نأخذ فوات الإحصار اليوم، ونجتهد أن نأخذ الهدي والأضحية والعقيقة يوم الأحد، لكن أظن هذا يعني أظنه طويلا ويصعب، فإن شاء الله يوم الأحد إن مد الله في الأعمار نأخذ فوات الإحصار ونبدأ بالهدي والأضحية، ثم إن شاء الله في يوم الثلاثاء نكمل باب الأضحية والعقيقة. فإذا رأيت أنكم يعني فيكم نشاط يوم الأحد لا بأس، نمكث إلى الساعة 11 ونأخذ كل الأبواب لا بأس. طيب. ننسق يعني، نطلب منهم تكييف ونطلب قهوة ونطلب عشاء، يعني كل شيء إن شاء الله، كل المغريات، بس توافقون أنتم تجلسون ما في لا بأس مشايخ. أنا وحقيقة ودي أن احنا خلاص يعني ننتهي إن شاء الله كتاب مناسك والهدي والأضاحي، ونقف إن شاء الله إلى العودة إذا مد الله تعالى بالأعمار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.